بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف الواحد الملك العظيم فلذ به واشرب من التوحيد كاسا صافي واشهد جمالا اشرقت انواره في كل شيء ظاهرا لا خافي وعلى مناص الجمع قف متخليا عن كل فان للتفرق نافي والبس لرب العرش في أقداره ثوبا من التسليم واف ضافي واستكفي ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي واسأله أن يلبسك ثوب عنبة وهداية وسلامة وعوافي واشكر على نعمي واصبر للبلاء وتحلى بالإفضال والإنصاف وعليك بالإخلاص والصدق وبالزهد وجانب منكر الأوصاف واستصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفاف واستصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفافي وأنب إلى دار الكرامة والبقاء وعن الدنية كن أخي متجافي والزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بالأسلاف أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثم جواهر الأصداف.